بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الجملة من كلامه مقارنة بين حال هؤلاء المتأخرين من الخلف وبين حال السابقين من سلف الأمة. ولا شك أن من تأمل بنظر وإنصاف تبين له أنه لا وجه للمقارنة بين حال الفريقين. يقول رحمه الله: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. هنا يبين أنه بالنظر إلى التحقيق والنظر ببعد إلى ما عليه هؤلاء فإن ليس عند هؤلاء من حقيقة العلم بالله شيء. والعلم بالله عز وجل إما علم بذاته وأسمائه وصفاته وما يتعلق بالعلم بالله، وإما من العلم بما شرع لعباده. هذا هو الدين: علم بالرب المعبود وعلم بالعبادة التي خلقنا من أجلها. فمن العلم الأول، فبالعلم الأول يعرف المسلم ربه ويعرف من يعبد، وبالنوع الثاني يعرف عبادته ويعرف كيف يعبده. ومن تأمل علم الشرع وجده أنه لا يخرج عن هذين الأمرين. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن باب الأسماء والصفات هو الأصل لكل علم، لأنه إما أن يرجع العلم إما أن يرجع إلى أمر الله التكويني أو إلى أمره التشريعي، وباب الأسماء والصفات هو مفتاح هذا الباب. وهؤلاء لم يعرفوا من الأسماء والصفات شيء، بل إن عندهم غاية التوحيد هو تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، ولا يعرفون الرب عز وجل باسم من أسمائه ولا بصفة من صفاته، فهم المحجوبون حقيقة عن ربهم وعن هذا العلم. وغاية مباحثهم لإثبات وجود الرب بطرق بعيدة ومسالك متعبة، وغاية ما عليه هؤلاء أن يكونوا على درجة العوام الذين يعرفون الله بفطرهم إن سلموا من الشبه في نهاية الأمر كما صرح هؤلاء. ولهذا قال ليس لهم من العلم من حقائق العلم بالله وخالص المعرفة به، لأنهم يجهلون هذا الباب بالكلية، باب الأسماء والصفات، ولم يقفوا من ذلك لا على عين ولا أثر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. العلم له قسمان: علم عيني وهو ظاهر، وعلم يعرف بالأثر، وهذه من مراتب الوجود، أن الشيء له وجود، إما أن يوجد بعينه فيعرف، وإما أن يعرف بأثره. وهؤلاء لم يقفوا من العلم على عين، يعني على حقيقة ظاهرة، ولا على أثر من أثار العلم. ثم بين حالهم، قال كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبقون الحيارة المتهوكون، وهذه صفاتهم، فهم محجوبون عن الله، محجوبون عن العلم، منقصون في كل باب، في باب العلم والعمل، مسبقون بالخير والفضل، حيارة يترددون في عقيدتهم، يعترفون بحيرتهم وشكهم، متهوكون يخوضون في كل باب، كما يقول الفلاسفة أن الفيلسوف هو الذي يضرب بسهم مع كل صاحب علم، ويستبيحون العلوم المحرمة ويدعون أن هذا كله من الحكمة. كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وأسمائه وصفاته؟ انظروا إلى أنواع العلم النافع: العلم بالله وبأسمائه وصفاته، وكيف يكون أحكم في باب آياته وذاته، في باب آياته وذاته، الآيات الكونية والشرعية، وذاته أي في ذات الله عز وجل ما يستحق الرب عز وجل من الأسماء والصفات من السابقين الأولين. انظروا إلى المقابلة: من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من التابعين، وهم أهل القرون الثلاثة المفضلة، من الصحابة ومن جاء بعدهم، من ورثة الأنبياء، هذه كلها أوصاف شرعية ثابتة لها، كلها أوصاف شرعية، ليس هناك مجازفة في الكلام وليس هناك مغالاة في الألفاظ، وهذه طريقته رحمه الله. فمن نظر إلى كلامه وجده يرجع إلى النصوص، وليس هناك غلو، بل كل كلمة هي بحق من هذا الكلام، ولا ندعي العصمة، لكن بصبر كلامه ومعرفة طريقته يعرف من عرف ضبط الكلام دقة شيخ الإسلام رحمه الله في النقل. من ورثة الأنبياء، هذا كما جاء في الحديث: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من ورثته؟ هل هم أهل الكلام والفلاسفة، أم الصحابة والتابعون ومن سار على طريقه؟ خلفاء الرسل، من الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالعلم والعمل وبقيادة الأمة إلى كل خير، وأعلام الهدى ومصابيح الدجى كما شهد بهم؟ لهم أهل الفضل بهذا، الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، قام بهم الكتاب أي بلغوه للناس، وعرفنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهم، قام بهم، قام في صدورهم وعلى ألسنتهم وفي جوارحهم، امتثلوا كتاب الله عز وجل، وهم يتأسون بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي وصفته أعرف الناس به أن خلقه القرآن. ولا يعني هذا أن هذا من الغلو، ويظن أن هذه كلمة فيها غلو، يقال قام الكتاب بهم، قام الكتاب وقاموا به، بل هي حق، لأن الكتاب له وجود، له وجود رسمي وموجود في القرآن، وله وجود عيني يوجد في أخلاق المؤمنين. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. فهذه الأخلاق التي يتخلق بها هؤلاء هي مما جاء في القرآن، فإذا رأيت أخلاقهم عرفت أن هذا من كتاب الله، الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا بكتاب الله يدعون إليه وامتثلوه وبلغوه للأمة، وبهم نطق الكتاب أثنى الله عليهم في كتابه، وشهد الله عز وجل لهم بالفضل والسابقة إلى كل خير، وكذلك شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا والمؤمنون، نطق الكتاب به وبه نطقوا بلغوا كتاب الله عز وجل، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، وهذا يعرف من عرف كلامه، وإنما يعرف الفضل لأهله، وإنما يعرف الفضل أهل الفضل، من عرف حقيقة الكلام ومقاصد الكلام والألفاظ والمعاني عرف ميزان كلام، عرف قدر كلام السلف، كيف أن ألفاظهم قليلة لكنها مشتملة على معاني عظيمة. قال ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، يعني فضلوا اليهود والنصارى، وهذا كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، فضلا عن غيرهم ممن لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة، لو جمعت حكمة المتقدمين وكلامهم وقوبل مع كلامهم لاستحيا يعني العاقل من المقابلة أن يقارن ما ثبت عن هؤلاء بما ثبت عن قبله، ولهذا اعتنى العلماء بجمع الحكمة وما قال الناس في الحكمة في الآداب والأخلاق وفي الدين، فلا يقارن ما نقل عن أهل الكتاب بما نقل عن خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وهذا يعرفه من عرف كتب السلف، ولكن المشكلة هي الإعراض عن هذه الكتب وتلمس الطريق من غيرها وعدم العناية بمعرفة كلام السلف وألفاظهم والثقة بما عندهم، جهد الناس في هذه الكتب وأعرضوا عنها، وأصبح منهج السلف يردد بالألسنة، وأما الاتباع والتفقه في كلامهم ومعرفة أحوالهم فهذا نادر، والذي يتكلم عن منهج السلف اليوم في غربة إلا من رحم الله، مسائل يتنازع الناس فيها لو جمعت فيها أقوال السلف لربما وجدت آلاف الآثار تقرر هذه المسألة، فيأتي من ينازع فيها. قال رحمه الله: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ نعم، كما أن السلف يعني هم أفضل يعني في العلم والحكمة ولا يقارن هؤلاء بهؤلاء، كذلك لو وجد النقص لا يمكن أن يكون هؤلاء أنقص من هؤلاء. يقول ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، يعني لا يمكن أن يكون هؤلاء أنقص من أولئك، فلو وجد فيهم نقص فهؤلاء المتأخرون لا يمكن أن يقارنوا بالسلف، ولو وجد نقص فالنقص في المتأخر أكثر منه في المتقدم، ولهذا فإنه لا يمكن أن يقارن هؤلاء السلف وإن كنا لا ندعي عصمتهم بهؤلاء المتأخرين، خاصة في باب العلم بالله ويتعلق وكذلك ما يتعلق به من أحكام الشرع فإنهم أعرفوا به، ولهذا كلامهم هو دقيق في التعبير عن هذا العلم، وضبطهم له باللفظ وحرصهم على ضبطه وتلقيه من الكتاب والسنة وعدم تجاوز ذلك بالألفاظ المحدثة، تجنب الألفاظ المجملة، مما يدل على قوة علمهم في هذا الباب، يعني لفظا ومعنى، فرزقهم الله العلم والفهم ورزقهم الله الضبط لهذا العلم، ولهذا منهجهم الضبط وكلامهم كله على طريقة واحدة وعلى نسق واحد، الكل يتمسك بالنصوص وبما جاءت به ولا يتجاوزون النص لغيره من الألفاظ، ولا يحملون نصوص الشريعة أكثر مما تتحمل، ولا ينقصون من معانيها التي دلت عليها، بل يعرفون المعاني، يعرفون النصوص، ويعرفون معاني الألفاظ يتقيدون بها، ولهذا كتبهم كانت هي جمع للنصوص، وعندما يترجمون لما يريدون من الأبواب يعتنون أيضا بالآثار عن السلف في هذا، ويقل كلامهم في هذا الباب إلا بنص أو بأثر، فلا يمكن أن يكون هؤلاء المتأخرون يعني هم فوقهم في العلم وأن السلف يكون أنقص من هؤلاء. ثم وصف هؤلاء بأنهم أصارة العلم وهم كذلك، ولا يساوون شيئا بالنسبة لأولئك السلف. قال: أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ هؤلاء تلقوا علمهم من هؤلاء من الفلاسفة ومن أهل الكلام مما ورثوه من العلوم من علماء أهل الكتاب، وما ورثوه من بقايا من العلوم التي أخذوها عن الهند واليونان والمجوس، وفيها خلط كبير وفيها انحراف عن العقيدة الصحيحة، ولهذا لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا وقد تلقوا ما عندهم عن الفلاسفة وعن ضلال اليهود والنصارى أن يكونوا أعلم بالله من ورثة الأنبياء الذين تلقوا علمهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل القرآن والإيمان، أهل القرآن وأهل علم وأهل إيمان وعمل، جمعوا بين العلم والعمل. ومن تأمل سيرهم عرف أنهم جمعوا بين العلم والعمل بخلاف أولئك، فمن عرف تراجم أهل البدع خصوصا رؤوسهم عرف ما كانوا عليه من البعد عن العمل، وكثير منهم زنادقة، وهذا يعرفه من قرأ تراجم هؤلاء ووقف عليه. قال رحمه الله: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. نعم، ذكر المصنف رحمه الله أنه إنما قدم بهذه المقدمة وما ذكر من كتاب الله عز وجل الذي اشتمل على كل خير وهدى، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة التي اشتملت على كل خير وحذرت من كل شر، وما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين من تلقي العلم الصحيح ومن نقله للناس، وبين حال هؤلاء المتأخرين وما كانوا عليه من نقص وضعف العلم والعمل والحكمة، فإنه من استقرت عنده هذه المقدمة علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، يعني في باب الأسماء والصفات وفي غيره. ومن كان له عقل وتأمل يدرك هذا بتأمله بالمقارنة بين حال الفريقين. وكما ذكرت فإن كل ما ذكره هو حق، وتلك الأوصاف التي ذكرها كلها حق، وليس فيها مجازفة وليس فيها مغالاة، إنما هو وصف لحال الفريقين. قال: وعلم أن الضلال والتهوك، الضلال هو مخالفة الهدى، التهوك هو الخوض بدون علم بدون بينة، إنما استولى على كثير من المتأخرين بلبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي اعترف به كثير من الفلاسفة المنتسبين للإسلام وأهل الكلام، أنهم أعرضوا عن العلم بالكتاب والسنة وبحثوا عن الطرق التي ظنوا أنها توصلهم إلى الحقيقة. وقد ذكر الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، والذي يذكر فيه سيرته وحاله كيف طلب العلم كيف تنقل، يعني أنه بحث عن الحق وحصره في 4 طرق، وذكر طريق الفلاسفة وأهل الكلام والتصوف والباطنية، وأخذ يتنقل من طريق إلى طريق، وما ذكر مذهب السلف. قال شيخ الإسلام: ولو عرف مذهب السلف لاهتدى يعني إلى الحق. وذكر شيخ الإسلام أن كثير من هؤلاء لا يعرفون صحيح البخاري ومسلم إلا بالسماع ولا يعرفونه، وهذا حال كثير من المتأخرين. إذا أراد الآن أن يتكلم في العلم فإنه لا يرجع إلى الكتاب والسنة، ولا تجد أنه يحقق مسألة ويبحث الدليل الشرعي وما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذون بعقولهم، كما تلاحظون في هذه الكتب التي تسمى بالكتب الفكرية كلها مرجعها إلى عقول الناس وإلى استحسانهم وإلى اتباع الأهواء، لا يرجعون إلى المسائل، ودائما في مجالسهم لا يخوضون لا يتكلمون بعلم، وإنما يتكلمون بعواطف في كل مسألة وفي كل حال في كل نازلة، وكذلك من تأثر بهم. وأما أهل الحق فإنهم يقيسون الأمور بالكتاب والسنة. كثير من الناس لا يعلم اشتمال الكتاب والسنة على الحق والهدى في كل مسألة، لأنه يجهل ويظن أن السياسة هذه بمنأى عن الدين، وأن أحوال الناس اليوم في أخلاقهم ومعاملاتهم أنها بعيدة عن الدين. ولهذا لما شعروا وقرروا في أنفسهم أن الكتاب والسنة خلت من هذه الأمور، وضعوا مناهج جديدة، وضعوا مناهج في التربية، وضعوا مناهج في العلم، ووضعوا مناهج في السياسة، ووضعوا مناهج يعني في كثير من الأمور، لأنهم يظنون أن هذه بمنأى عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو عرف هؤلاء يعني ما جاء في الكتاب والسنة عرفوا أنه ما احتاج الناس إلى مسألة في دينهم وأخلاقهم في سياستهم وفي معاملتهم مع غيرهم من الكفار وأهل البدع والعصاة، وكذلك في تعامل المجتمع بعضه مع بعض، وكذلك في كل ما يحصل من نوازل إلا وهي موجودة في الكتاب والسنة. لكن يعرف هذا أهل العلم بالكتاب والسنة، فهؤلاء أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين. ما كانوا يبحثون في كلام السلف، وإنما أعرضوا عنه، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، هم يقرون أنهم جهلوا بهذا الباب. فهؤلاء يلتمسون معرفة الله من أرسطو ومن غيره من الزنادقة ويزعمون أن هذا هو العلم الصحيح، ولهذا هناك معلم أول ومعلم ثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذكر في هؤلاء المعلمين عنده، ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة يعني على هذا الأمر. ثم يقول: وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، يعني لا يقصد أن يصف يعني واحدا من الفلاسفة والمتكلمين أو واحدا من الصحابة أو التابعين، وإنما يصف حال هؤلاء في الجملة وحال هؤلاء في الجملة. وهذه المقدمة التي ذكرها شيخ الإسلام إلى هذا الموقف من هذه الرسالة هي من أنفع ما يكون لطالب العلم، وفيها اليقين لمن تأملها بأن منهج السلف هو المنهج الذي يجب أن يتبع في باب الأسماء والصفات وفي غيره، وأن من تفقه على علم السلف رزقه الله العلم والحكمة، ويقع في مرحلة يسيرة من العلم والحكمة ما لا يحصله هؤلاء في سنوات طويلة، لأن كلام السلف مبارك وهو مختصر ومفيد ومتضمن للحكمة والعلم. وهكذا من نشأ على طريقه، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية نشأ في بعد عصر السلف بقرون متعددة، ومع هذا لما نشأ على علم السلف انظروا كيف أن كلامه بين واضح، كل مسألة لو استطعنا أن نستدلها لاستدلنا لها بدليل من الكتاب والسنة، بينما انظروا إلى كلام المخالفين لمنهج السلف كيف أنك إذا قرأت صفحة واحدة من كتابه تجد الوحشة وتجد البعد عن الكتاب والسنة، وتجد الألفاظ والشطحات البعيدة عن الحق والتي تستدل بالأدلة الصريحة البينة على ضلالهم فيما يقولون بالنصوص الصريحة، فلربما عارضوا النص الصريح، يعارضون النصوص الصريحة البينة، مثل مناظرة بعض هؤلاء للنصارى في بعض كتبهم يناظرونهم ويردون الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة بالنص الصريح، مثل ما جاء في كلام ابن حزم في مناظرته لبعض اليهود أنه يرد عليهم في لفظ جاء في أسفارهم إن الله خلق آدم على صورته، فرد عليهم وشنع عليهم وقال أن هذا مما يدل على تحريفهم لكلام الله عز وجل، مع أن ابن حزم يعني أهون من غيره بكثير، له اطلاع على النصوص وليس كغيره، وإنما هو أخطأ في باب الاعتقاد وتمسك بالظاهر في باب الفقه والفروع، حتى قال بعض أهل العلم ليته عكس، يعني تمسك بالنصوص في باب الاعتقاد، وأما باب العلم والفقه فإن هناك يعني ألفاظ دلت عليها النصوص الأخرى، ولهذا تمسك بما يدعى من الظاهر فأخطأ وحصلت له أوهام كثيرة. وأما من كان في بعد عن الكتاب والسنة فإنه لا يمكن للإنسان أن يحيط بمدى بعد هؤلاء عن الكتاب والسنة ومشاقتهم للحق من كل وجه، وأن ألفاظهم مخالفة لصريح ألفاظهم للكتاب والسنة. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إليه، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في ستة مواضع، الرحمن على العرش استوى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. نعم، ذكر المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه المقدمة الرد عليهم بمسألة العلو، فإن كلام هؤلاء مداره على إنكار علو الله عز وجل على خلقه بدعوى أنه في كل مكان أو حل في المخلوقات أو أنه على دعوى من يتعمد نفي النقيضين عن الله عز وجل ويقول لا داخل العالم ولا خارجه، رد عليهم في هذه المسألة العظيمة، وذكر أن الأدلة من الكتاب والسنة ومن كلام السلف من الصحابة والتابعين لا تكاد تحصى إلا بكلفة في تقرير هذه المسألة، وأن الله عز وجل فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، وهذه كلها ألفاظ شرعية دلت عليها الأدلة. ثم شرع في ذكر بعض الأدلة كقول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ففي هذه الآية إثبات صعود الأشياء وعروجها إلى الله عز وجل ورفع الأشياء إلى الله. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم من أدلة العلو هو ما جاء مصرحا به من صعود الأشياء وعروجها إليه، كذلك قول الله عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي، وهذا دليل على علو الله عز وجل، فإن الرفع يكون من أسفل إلى أعلى. كذلك قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، والسماء تطلق ويراد بها العلو وتطلق ويراد بها السماء المبنية، فإذا كان العلو ففي هنا تكون ظرفية أي أنه في العلو، وإذا أريد السماء المبنية فإن في هنا بمعنى على، كما قال الله عز وجل مخبرا عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة والجلال فيها قدمه، في بعض الروايات عليها قدمه، ففي هنا بمعنى على، وهذا سائر في كلام العرب وشواهده كثيرة، قول الله عز وجل بل رفعه الله إليه، وهذا أيضا من رفع الأشياء إليه، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، وقول الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه أيضا تصريح يعني بعروج الأشياء إليه، كذلك قول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم إثبات الفوقية لله عز وجل، وقوله ثم استوى على العرش، والعرش هو أعلى الجهات الوجودية، والرب عز وجل فوق العرش استوى على العرش، وقوله الرحمن على العرش استوى في 6 مواضع بل في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، ففرعون يخبر أن موسى أخبره أن إلهه في السماء، ولهذا طلب من هامان وزيره أن يبني له صرحا ليطلع إلى إله موسى، وإنما أخبره بذلك موسى، ولهذا قال ابن القيم فمن زعم أن إلهه في السماء فهو محمدي موسوي، ومن زعم أن إلهه في الأرض أو أنه في كل مكان فهو فرعون هامان. فهذه المسألة إنما تلقاها فرعون من موسى، فدل على أن الأنبياء يقررون هذه المسألة، قول الله عز وجل تنزيل من حكيم حميد، وهذا دليل على أن الله عز وجل في العلو، وأن نزول القرآن من الله عز وجل، وقوله منزل من ربك إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، من أدلة علو الله عز وجل على خلقه. هذه نصوص بينة واضحة وهي متنوعة في ألفاظها، فمرة يصرح بالفوقية وبالعروج والصعود، ومرة يصرح بنزول الأشياء منه، ومرة يصرح بأنه في السماء وأنه فوقه وأنه استوى على العرش، كل هذه الأدلة متضافرة، ولهذا ذكر ابن القيم أكثر من 40 وجه. ليس المقصود هو ذكر الأدلة، وإنما ذكر الأوجه العامة التي تدل على العلو، على علو الله عز وجل على خلقه. والعلو صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، ولا يعارضها ما جاء في النصوص من نزوله كيف يشاء إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، ولا يعارض هذا ما ثبت في النصوص من دنوه من خلقه عشية عرفة، ولا يعارض هذا ما ثبت في النصوص من مجيئه للفصل بين الخلائق. كل هذا لا يعارض، ولهذا أثبت السلف هذه النصوص ولم يعارضوا بينها. وتكلف هؤلاء المتأخرون وعارضوا بينها وادعوا أنها متعارضة متناقضة، وأنها تحتاج إلى تأويل وإلى إخراجها عن المعاني الباطلة التي دلت عليها إلى معاني صحيحة، فتفضلوا على كتاب الله عز وجل، وزعموا أن ألفاظ القرآن ليست صحيحة في الدلالة على الحق، وأن هناك ما هو أولى منها. نعم. قال رحمه الله: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. نعم، ما جاء في هذه الأحاديث من هذه المسائل العظيمة، كما جاء في القرآن مثل معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وما جاء في النصوص من أنه يعرج إلى الله عز وجل وينزل إلى موسى ويتردد بين ربه وبين موسى عندما فرض عليه الصلاة ويعرج إلى الله، وما جاء في قصة المعراج أنه صعد وبلغ مكان لم يبلغه غيره. كل هذا مما يدل على العلو، وكذلك نزول الملائكة من عند الله وأنها تنزل وتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل جبريل ويبلغه الوحي، وكذلك الملائكة الذين أوكل الله عز وجل بهم الخلق يكتبون أعمالهم ويتعاقبون فيهم بالليل والنهار، وكذلك صعود الملائكة من الأرض إلى السماء، وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم يعني يعقب بعضهم بعضا بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، يعرجون ويصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم بهم، وكيف تركتم عبادي، قلنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. كل هذا دليل على علو الله عز وجل على خلقه. قال رحمه الله: وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، والله عز وجل هو الذي في السماء، فإن الله عز وجل اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم لهذه الرسالة، وهو مؤتمن من ربه على الرسالة ومصدق من أمته، كما قال ابن مسعود: حدثني الصادق المصدوق، فهو صادق في خبر مصدوق من ربه مؤتمنا على الرسالة. قال: يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يعني يأتيني الخبر من السماء، يوحي الله عز وجل له بذلك. قال رحمه الله: وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، وذكره. نعم، وهذا الحديث العظيم أيضا الذي فيه الأدلة على العلو من كل من أوجه كثيرة: ربنا الله الذي تقدس في السماء، تقدس اسمك، والقداسة هي الطهارة، ومن أسماء الله القدوس، وهو يدل على تنزه الله عز وجل عن كل نقص، وأنه متصف بكل صفة كمال ومتنزه عن كل صفة نقص. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، يعني أمر الله عز وجل نافذ في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، كما أن الله عز وجل هو في السماء، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل. قال اجعل رحمتك في الأرض، يعني اجعل هذه الرحمة في الأرض، وما من العباد من الرحمة فهي من آثار رحمة الله، فهو الذي خلق الرحمة فيهم، فالرحمة التي في العباد مخلوقة خلقها الله عز وجل في قلوبهم وجعلها من صفاتهم، ورحمته صفة من صفاته ليست بمخلوقة، وكل كمال في المخلوقين مرجعه إلى كمال الرب، ولهذا يستدل لصفات الكمال بدلالة الأثر على المؤثر كما ذكر شيخ الإسلام. اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، أنزل رحمة من رحمتك، هذا يدل على علو الله عز وجل، وأن الرحمة تتنزل من الله عز وجل، وشفاء من شفائك على هذا الوجه. قال إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، كل هذه الألفاظ تدل على علو الله عز وجل، وهي واضحة وبينة ولا تقبل التأويل، ولو كابر مكابر وادعى المجاز في لفظ منها لا يمكن أن يدعي المجاز في كل هذه الألفاظ مع هذه القرائن البينة الواضحة على علو الله عز وجل على خلقه. قال رحمه الله: وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش والله يعلم ما أنتم عليه، وهذا كله يدل على العلو، وأن العرش فوق الماء والله فوق العرش، وهو معنا بعلمه يعلم ما نحن فيه. ثم ذكر أن هذا الحديث ثابت من طريقين، إذا قدح هؤلاء في طريق لا يمكن أن يقدحوا في طريق آخر، ومع هذا فهذه الألفاظ كلها ثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة من وجوه متعددة، ولو طعن في هذا الحديث فإنه لا يمكن أن يطعن في غيره من الأدلة المتضافرة على هذه المسألة. قال رحمه الله: وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وقوله في الحديث الصحيح للجارية التي سأل سيدها عن عتقها، فقال سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، وهذا حديث عظيم فيه رد على هؤلاء الذين ينفون علو الله عز وجل يعني على خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية وأشارت إلى السماء، قالت: في السماء، ثم شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، قال: إنها مؤمنة، ما قال مشبهة مجسمة. وقال: أين الله؟ وهؤلاء يقولون لا يسأل عن الله بالأين، يقولون لا يسأل عن الله بالأين، وهذا دليل على أنهم يخالفون النصوص الصريحة من الكتاب والسنة. أأمنتم من في السماء؟ وهذه الجارية تقول: في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا دليل على أن هذه العقيدة واعتقاد أن الله في السماء من الإيمان ومما يزكو به الإنسان لا يذم به. قال رحمه الله: وقوله في الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. نعم، وقوله في الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش. فوق العرش دليل استواء الله عز وجل على العرش، وأن الله عز وجل مستوي كما يليق بجلاله على العرش، والعرش هو آخر المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، والله عز وجل فوق العرش. كتب في هذا الكتاب إن رحمتي سبقت غضبي، هذا دليل على إثبات صفة الرحمة والغضب لله عز وجل، وهو دليل على التفاضل بين صفات الله عز وجل. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. هذا سائل يقول: فسر بعض الناس قوله تعالى أأمنتم من في السماء بقوله الله جل وعلا يخاطب الكفار فيقول لهم أأمنتم من في السماء كما تزعمون إلى آخره، فهل هذا التفسير سائغ؟ أقول هذا، أقول الكلام لا يحتاج إلى رد مخالفته للأدلة الصريحة من الكتاب والسنة كما تقدم. وهذا كقول من يقول من الفلاسفة كابن سينا وغيره، يقول الناس ما خوطبوا في القرآن بالحق بالتوحيد المحض، وإنما خوطبوا بالتخييل، وليس القرآن والسنة يدلان على العقيدة الصحيحة. هذا الكلام لا يحتاج إلى رد، إن الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، يقول هذا بزعم الكفار على زعمكم أنه في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل جاره أين الله، تقول في السماء، يقول اعتقها فإنها مؤمنة، يعني بزعمكم أنها مؤمنة وهي ليست مؤمنة، ويقول اعتقها فإنها مؤمنة وعتقها لا يحل ولكن بزعمها. يعني انظروا إلى بعد يعني كلام هؤلاء عن العقل وعن النصوص. وهذا حال هؤلاء، أنهم لما أعرضوا عن الحق فإنهم أصبحوا يعني مضحكة للناس، يعجب من كلامهم ومن أقوالهم يعني الأعراب الذين لم يتعلموا ولم يتفقهوا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما معنى قولكم أن العرش أعلى الجهات الوجودية؟ نرجو التوضيح. ذكر العلماء أن الجهات باعتبار انقسامها إلى جهات عدمية وإلى جهات وجودية. فالجهات العدمية هي الجهات التي لم تخلق وهو ما بعد العرش، والجهة الوجودية هي الجهة المخلوقة. وهذا التفصيل يذكره العلماء عند من يطلق الجهة على الله، يقول هو في جهة، ففصل العلماء في هذا، قالوا الجهات إما أن تكون جهة وجودية وهي سائر المخلوقات، السماء جهة وجودية والأرض جهة وجودية والعرش جهة وجودية، وما بعد ذلك من الجهات العدمية التي خلق الله عز وجل فيها هذا الكون الموجود يقال هي جهة عدمية. لهذا قال بعض أهل العلم إذا قيل جهة وأريد بها الجهة الوجودية فالله منزه أن يكون في جهة وجودية، أي أنه تحيط به المخلوقات، ولكن نحن لا نطلق الجهة وإنما نعبر عن هذا المعنى بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، قال والله من ورائهم محيط، قال ولا يحيطون به علما، قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فهو محيط به ولا يحيطون به. فلا نتكلم بالجهة بشيء، لكن بعض أهل العلم قال إذا يريدون بها جهة عدمية فالعرش هو أعلى المخلوقات والله فوق العرش، ولكن لا نعبر بهذا اللفظ، وإنما نقول الله فوق العرش، والعرش هو آخر الجهات الوجودية والله مستو على العرش. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: الأشاعرة عندنا يستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، إلى أن قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يقولون بأن هذا فيه إثبات أن الله تعالى يتنقل وليس له مكان ثابت، فكيف يرد عليهم؟ هؤلاء يتمسكون بالمتشابه ويتركون المحكم البين الواضح. فالله عز وجل يخبر في سبع مواطن أنه استوى على العرش من كتابه، وهذه الأدلة كما رأيتم كلها تدل على علو الله عز وجل على خلقه. فهؤلاء يتركون البين الواضح الذي لا لبس فيه ويتمسكون بالمتشابه. وهؤلاء ما حملهم على هذا إلا أنهم قرروا في نفوسهم وبعقولهم عقيدة وظنوا أنها هي الحق، ثم لما وجدوا النصوص معارضة لها قالوا لا بد أن تؤول. هذا كما ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء قرروا بعقولهم الكاسدة يعني ما يجب لله وما لا يجوز عليه، ثم بعد ذلك لما رأوا هذه النصوص معارضة لهذه القواعد التي قرروها قالوا لا بد أن تؤول، ووضعوا ما يسمى بالقانون الكلي، وهو أن يعرض العقل، أن يعرض الشرع على العقل، فإذا وجد التعارض بين العقل والشرع لا بد أن يؤول الدليل الشرعي ليوافق العقل. بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل عن مدى صحة قاعدة كل شيء من صفات الله يكون له سبب فهي صفة فعلية، هل هذه قاعدة صحيحة؟ أنا أنصح طلاب العلم في هذا الباب أن يتركوا الألفاظ المحدثة ويتمسكوا بما جاء عن السلف، فكل كلمة تكلم بها بعض المتأخرين ينبغي أن تترك إلى ما قال السلف، ونذكر ما قال السلف، لا نقول أن الصفة لها سبب. ومعلوم أن أفعال الله عز وجل كلها لحكمة ومرجعها إلى صفات الكمال، فلا يقال أن الصفة لها سبب وصفة ليس لها سبب، وهذه من الألفاظ المجملة ويتتضمن معاني باطلة. وقد يصل الأمر إلى قول من يقول من الأشاعرة بنفي الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، والله عز وجل حكيم، وكل أفعال الله عز وجل لحكمة، وكل صفات الله عز وجل مرجعها إلى الكمال والحكمة، ولهذا نتجنب هذه الألفاظ. وإذا أطلق هذه من أطلقها من أهل العلم فإنه يعرف قدر العلماء ومكانتهم، ولا يوجب هذا تنقصهم أو الطعن فيهم، ولكن نتمسك بما كان عليه السلف، هذا هو الأسلم، وهذا الباب فرغ منه وليس هناك شيء جديد، ولا نحتاج إلى بحوث جديدة، وإنما نحتاج من ينقل لنا كلام السلف كما ذكر شيخ الإسلام. فنتجنب كل لفظ محدث مجمل لم يتكلم به السلف، ونتهم عقولنا ونعرض ما عندنا على كلام السلف، فإذا وجدنا أن السلف تكلموا في مسألة فينظر بعد ذلك هل تكلموا فيها واتفقوا عليها أم أنها كلمة أيضا نقلت عن بعضها. أما ما يثبت عن الجمهور، جمهور السلف أو عن عامته، فإنه حق بلا شك، ولكن قد تنقل أيضا ألفاظ يعني بأسانيد لعلها لا تثبت، أو أنها قد تثبت لكن تكون محل يعني نظر لبعض أهل العلم، فيرجع إلى كلام السلف البين الواضح، وتؤخذ هذه العقيدة وهذا الباب عنه، كما ذكر شيخ الإسلام البحث عن هذا الباب من الأدلة من الكتاب والسنة وفي كلام السلف الذي هو مفسر ومبين لمعنى النصوص في هذا الباب. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، هل فيه إثبات أن شيئا من المخلوقات فوق العرش؟ نحن لا نتكلم في هذا ولا نتكلم في شيء، ومعلوم أن كتابة الله عز وجل هي صفته التي لا توصف بأنها مخلوقة، ونحن لا نعلم كيفية هذه الكتابة، ولو تجردت العقول عن التشبيه وعن البحث يعني عن هذه الأمور والبحث عن الكيفية لقنع الناس بالأدلة. والسلف لما تكلموا في هذا الباب ما أثبتوا يعني فوق العرش إلا الله عز وجل، وهذا الكتاب الذي كتبه الله عز وجل وهو عنده فوق العرش نحن لا نعلم يعني كيفية هذه الكتابة وعلى أي شيء كتبت، وإنما نثبت ما أثبت النص ولا نحمل الألفاظ أكثر مما تحتمل. لكن كثير من الناس ينفتح في ذهن التشبيه وأن هناك أوراق وأن هناك جلود يكتب عليها، وهذا كله من التشبيه الذي يحمل الإنسان على أن يبحث يعني في هذا الباب ويعمل عقله. والوقوف عند حدود النصوص وما دلت عليه هو باب السلام الذي من تمسك به سلمه الله من هذه الشبه، وهذا الباب يؤخذ عن أهله. ولو لم يتعلم الناس في هذا الباب إلا دقة الوقوف عند الألفاظ وعدم التجاوز يكفيهم بهذا. قد يجهل الإنسان بعض الصفات أو بعض المسائل، لكنه إذا تأدب هذا الأدب فإنه لا يمكن أن يضل بإذن الله. لا نخوض بشيء ولا نحدث ألفاظا مجملة جديدة ولا نتكلم بشيء سكت عنه السلف. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل العرش هو الكرسي؟ العرش غير الكرسي. قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فالكرسي غير العرش، وهو كالمرقاة بين يدي العرش، والعرش في اللغة هو سرير الملك، وعرش الرحمن قال ابن كثير هو كالقبة فوق العالم له قوائم كما جاءت السنة بوصفه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس في اللغة العربية؟ بلا شك، النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأعظمهم بيانا، وليس في العرب من هو أفصح منه، وهذا بشهادة عامة من عرف هذه اللغة. والذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب هو آية من آيات الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وأوتيت جوامع الكلم. فهو منا من الله وآية من آيات الله عز وجل، فليس في كلام الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وقف على النصوص في هذا وشك فإن هذا كفر. من اعتقد أن في العرب من هو أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر، فليس فيه من هو أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه لم يكن موروثا عن العرب، وإنما هو وحي من رب العالمين، والله عز وجل هو الذي كرمه وشرفه بشرف النسب، وشرفه بكثير من الصفات الخلقية، وشرفه بالعلم والحكمة، فهو أفصح الناس. ولهذا تعجب الناس من كلامه، وما زال الشراح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يستنبطون من الأحكام ما خفي على من تقدمه. بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة ينقل عن أحد المشايخ في توجيه العبارة التي وردت في بعض نسخ الكتاب، وهي قول المؤلف في قول بعضهم أن كلام منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، وهي قوله: وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيح. نقل عن بعض المشايخ أنه يقول: نقول في تفسير هذه العبارة قد يستعملها إلى آخره، أنه يريد بكلمة الخلف ما يشمل المتأخر جميعا، ولا يريد بالخلف المتكلمين، لأن المتكلمين حين قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم يريدون بالخلف المتكلمين، وهذا الذي يعني المعنى الصحيح يريد بالخلف المتأخر، لأن الخلف من تبع أو من جاء بعد من سلف يقال له خلف. فالألف واللام هنا للعهد، وهو مراد المتكلمين، وإما للجنس جنس من تأخر، وهو مراد من عنى بها معنى صحيحا. فما رأيكم في هذا التوجيه؟ لو قيل بهذا لا يعني أن الخلف على هذا المعنى من المتأخرين ممن هو على السنة أعلم من السلف، فهذه لا تخرج هذا التقييد، وهذا وهم قال به من قال، لأن حتى المتأخرين من أهل السنة ليسوا بأعلم من أولئك، بل السلف هم أسلم وأعلم وأحكم ممن جاء بعدهم من أهل السنة، الذين يحمل هذا اللفظ أنه يشملهم، ومن الخلف الذين حادوا عن طريقته. ونحن لا نتكلم بهذا، بل العلماء ذكروا أن هذه مما دس في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، وليس لها معنى صحيح. وإذا أطلقها من يريد بها معنى صحيح فإنه يوجه أن هذا اللفظ باطل. ولهذا هناك يعني تفصيل قد لا يتسع الوقت لذكره في أن المتكلم قد يتكلم بلفظ باطل يريد به معنى صحيح، فهذا يبين أن هذا اللفظ باطل، وإن أراد المعنى الصحيح يوجه إلى أن يتلفظ بلفظ صحيح يدل على المعنى الذي أراد. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. ونبدأ على أن نتوقف إن شاء الله في هذا الدرس إلى بداية الثاني إن شاء الله، نظرا لقرب الحج وكذلك انشغال الطلاب بالاختبار. وأيضا ننبه على مسألة، وهو أن بصدد إن شاء الله يعني بعد اقتراح كثير من الأخوة والحرص يعني على نشر يعني ما يسر الله عز وجل من الكتب والدروس والمحاضرات ويعني إنشاء موقع في الانترنت، أن بصدد جمع المادة العلمية التي كنت يعني ذكرتها وشرحت يعني بعض الكتب والمحاضرات، ويعني أطلب من الأخوة الذين لديهم مادة علمية تتعلق بالمحاضرات الخاصة بكذلك الشروح، وكذلك من لديه إسهام في تبرير بعض هذه الدروس، أن يتقدم يعني بأسماء المحاضرات والكتب إلى الأخ أحمد، وينظر بعد ذلك إذا كانت هذه المادة مكررة يعني يكتفى بما هو موجود، وإذا كان هناك شيء جديد فإنه يؤخذ من هؤلاء ويسجل ثم تعاد إليهم الأصول. وأرجو من الأخوة التعاون يعني في هذا، لأن حقيقة هناك كثير من المحاضرات والدروس يعني كانت تلقى في أماكن متعددة، وبعضها يسر الله عز وجل جمعه وبعضها بقي إلى الآن يعني لم نتمكن منه، فأرجو من الأخوة الإسهام في هذا والتعاون، ونسأل الله التوفيق الجميع.